بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني بريزو سنجين خوشحالو بختورين بخزمتان دقينا وبو بيشكش كرني زنزيري بيرو بروال ديدقاي قرآن فرمودا شرح رافينا ملكو برتوشي كم ثلاثة الأصول وأدلتها واني هجدم ألقي هجدم كجوتمان باسي جوركاني شركها وبشيدكين بلام بوزيدة معلومات شاكتر حاليبون كلا ألقي رابردودا باسي ميجوي بيدابوني شركها وبشي من كرت لسرو زوي أبيش جوتمان لسردمي نوح بيغنبري وعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام ولقومي بيا وبيدابو تا أو قناغا قوازرايا وبو قومي بنو إسرائيل لبنو إسرائيليش أو أبو قتيان عزير كري خوايا وسرتاي شركو هاو بشيش لو كاتي سامري كقول كاكي دروست كرد لسر شوي قولك دا بتو صنمي شبو دروست كردنو دنجي شلي ودهات لو كاتي شوا شركو هاو بشي كتناو بنو إسرائيل تا پريوا لبو نصرانيا كان واتا ديانا كان كغوتيان عيسى كوري خواه پنا بخواه رب العالمين. اي چون هاتناو قريش و عربا كان بتپرستي كاوان لسر دين ابراهيم پیغمبری بون على نبينا وعليه الصلاة والسلام ابو هريرة بو من دجرتوو كا الرواياتي كردية پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرميتي لفرمودهي چكا لصحي بخاري داهاتيا بجمارة 4623 ولصحيح مسلم دا بجمارة 2856 كپیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام رأيت عمر بن عامر بن لحي الخزاعية يجر قصبه في النار. دا فرمي من بينيم عمري كري عامري كري لحي خزاعي كري خروك كاني خوي لناو آقريدا لدواي خوي رادة چشا لبرچ وكان أول من سيب السوائب شكا أوي كم كسيك بو بلاو مصيبة كاني راچ شاو هناي بدواي خوي دا بونيو كوملقاي مسلمانانو أهلي فترو أواني لسر ديني إبراهيم پیغمبري بون عليه الصلاة والسلام في ربت پرستي كردن. للرواياتي چترده ده فرميك إمام طبراني رواياتي كرده وهنده چتر للراوية كان كالبانيش لصحيحيه نايتي بجمارة 1677 ده فرمي سندكي حسنة بشاهدكان يوا فرمي وغير دين إبراهيم بلكو عمري كري عامر لبروي بينيم ريخروش خوي لناو آقري دا بدواي خوي رادة چشا چونك آينو ريبازو برنامي إبراهيم پیغمبري على نبينا وعليه الصلاة والسلام قوري بشركها وبشيب. للرواية چتري شاتوا كابن إسحاق رواياتي كردية لسيري پیغمبري عليه الصلاة والسلام وابن هشام بسندي حسن دفرمناتي لأبو هريرية وبمرفوع داناوا كالبانيش رحمة إخوائي لبي للسلسلة حديث صحيحة تفرمي بشاهد كان يوا قبول ورجلا وحسنة هنايتي بجمارة 1677 كفرمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام إنه كان أول من غير دين إسماعيل يكم كسك كآين الرباز برنامج إسماعيل بيغمبري على نبينا وعليه الصلاة والسلام قوري عمري كري عامري كري لحي خزاعيب فنصب الأوثان بتكاني دانا ببرسترينو فير بتبرستي كردن عرب كانوا قريشي كاني فير كرد وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل حامي بلي واي كرد همو خلق كان ببنا بتبرستو قاو حيوانو آجلو دارو بردو أوانا دا برسترانو لسر أوشتانا هر يك بدو وزعي خوي داكتو هر يك شتيكي هنا دي برست شركو هاو بشي أواندن فامي ونزانيا برزانو خوش يستان وتا أبو رجاي عطاردي بو من دفرمي كإمام بخاري هنايتي بجمارة 1376 طلع كنا نعبد الحجر إما برد من دبرست برد بيجيانا هيش قسينيا فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر أجر ديتبا من برد شي جوانترو شاكترو باشتر هبا دشوين أو بردي بيشتر دمان برست فرمان ددا بردكي ترمان دينا دمان برست فإذا لم نجد حجرا جمعنا جوثة من تراب ثم جئنا بالشات فحلبناه عليه ثم طفنا به اگر برد من دزنکت با هنده خورو گل من دینا او اعجل من دینا و مرو بزن من دینا و دمان دوشی شیرک من بسه داده کرد پیک و پی بهز بو باو لدوری داده سوراین و طواف من ده کردو دمان پرست اوش که گوتمان بخاری روایت کردی یعن ده فرمه کننا نعمدو الى الرملی ده چوین لبو قمو زيخو أو باب تشتان من دينا هوردبرد فنجمعه ونحلب عليه وزا حيوان آجل من بسر داد دوشي شيركا ليشي خردا كردو تواوكو بردو غلوري چلي بهاد با فنعبده دمان پرستن أوزا وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض يعني دسوين برد سبي من دا پرست فنعبده زمانا ثم نلقيه أوزار ماويك دمان پرستو دوايش فرمان ددا اوشيان ابو نعيم لحليه هنايتي كابن الجوزج لتلبيسي ابليس هنايتي كاوانا كواتب تبرستكان يان دار يان دا پرست يان برد يان دا پرست اوشتاني كنزيان يان بدستو نجيان يان بدستو نسودو كالچش دتانن بخلچي بگينن او تخواي تعالى هتا پیغمبري روانه کرد عليه الصلاة والسلام لو حالي دابن مشركة كان وكافر كان اوها شركوها وبشيان دكردو بتيان دپرست وكو خواد فرمي لسورة آل عمران آياتي سطو شيستو شوار لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم خواي تعالى منتي دكا بسر بروادار كان كالخودي مروفو كسكان خواي تعالى لخودي خوايان روان كراوي بو روان كردون يتلو عليهم آياته أو روان كراوك محمد عليه الصلاة والسلام آيات كان خواي بسر داد خوين نوا ويزكيهم وتزكيي دا كردن واتلقناه تاوان دوري دا خسنوا اشتباشو ريكو بيكو توحيدو خوابي قرتنا كان فير دا كردن ويعلمهم الكتاب فيري خوين نوي كتابي خواي دا كردن كقرآن بو والحكمة وحكمتي فير دا كردن داناني هرشتيك لشويني خويو وتواو خواه پرستيو دور كوتنوه لشركو هاو بشي وإن كانوا من قبلو لفي ضلال مبين اگر بيو لپیشتر اوان لقم رأييشي زور رونو آشكرا دابون باوي بتيان دا پرستو باوي شركيان بو خواي تعالى پیدا دا کرد جل شأنه لوي قم رأي ترچيا دارو برد بپرستره يان جاروه خورما بپرستره وكود جيراي تيانوو او زار كبرسيان دا بو خورما يكيان دخوارد پنا بخواي رب العالمين بابين برزان خوش ويستان باسي جوركان شرك بكين ديار زانان اسلام عقيدة اهل السنة وجماعة بدو جور شركو هاو بشيان دابش کردوا بشي يكم جوري يكم هندشان دلين دو جوری هيا هندش شان د فرمون سه جوری هيا شرک او انی د فرمون دو جوری هيا دلن الشرك الاكبر والشرك الاصغر او انی دلن سه جوری هيا دلن الشرك الاكبر والشرك الاصغر والشرك الخفي دیارا اوانی یکم کد فرمون الشرك الاكبر والاصغر خفيش هر لريزو ل لگر اصغری باسیله و دکنو دیهینن باب زانین شرکی اکبر چیه شرکی اکبر وهو الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى ابدا وهو اتخاذ الند مع الله او من دونه سبحانه قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله سوره البقره ايات 165 كوات الشركي قورا وشركية كخوالي نابوري ولي خوش نابي كسكب مشرك وكافر حساب دبي اگر مسلمان بي واوي انجام بدا بيلا اسلام دا چهت در پنا بخواي رب العالمين كوات اوي هاويني خواي دابني تسل روي خوش وستيوا تسل روي جويرالي كردنوا تسل روي شوين كوتبونو فرمان جيبجي كردنا كانوا لبر اوي لا نامل كي الواجبات المتحتمات ولا زورك لبرتوك كتابة كاني تري أهلي سنة وجماعة شاتون كونا ملكيك وتوق شكاني محمد كري عبد الوهاب وكتاب يكاني ورول كاني أو كبيشوا قرعاوي خوا باداش تبدات وكوي كردي توا أو دفرمية شركها وبشي سيجور وبشا يكم ينضلي الشرك الأكبر أو زال الشرك الأكبر يجد فرمي لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا دفرمي شركي قورا أو شركيا خوالي نابوري ولي خوش نابي ببيتوب وقرانا وبولاي خوا هر كسيق لسر أو شركي بمري دا چيتا دوزخ وهيج كارو كردويشي چاكي أو كسي قبول نابي اگر خاواني أو شركو هاو بشيي بي سكا خوا فرمويتي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خواهی تعالی نابوری براستی لو کسی که شرکوها و بشی بو پیداب که و جگل شرکوها و بشی هر گناهشی تریه بی با امید بکا و اگری ویه خوالی ببوری ببیتو بو گرانوش بولای خواهی رب العالمین یعن خواهی تعالی دفرمه لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين اگا شركوها وبشي انجام بدي كارو كرده وكانت همو يرده وشيتوا دبيا لزرر مندان واتا كرده وكانت قبول نابي يان دفرمي ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون او سورة الانعام آياتي اشتاوشت آياتا كي بيشتري سورة زمر آياتي شستو پنجبو واتا اگر شركوها وبشي بكن بو خواي پروردگار كرده وكانتان هر دو شیطه و ولیتان ور ناجیره. جا لو نامل که ایداو لکتاب کانی تری اهلی سنه و جماعش که باس شرک دکره دفرمون شرچی گورا چوار نوعی هیا. یکم یان شرک الدعوه. شرچی هاوار کردنو. هانا بردن برو و دعاو پارانو و نزا کردن. لبر هر کسو شته چی. بی کی کوابیه نیا استی خوای رب العالمین پدوابی او زرر دتانی لسر لابده یان سودو کلکو قاجان جد پی بگینی او هاواری لیب کیو هانای ببی برو لبری بپاره و نزاب کی لبری او یان شرکو هاو بشی گوریا لإسلام ددبات در پناب خوای رب العالمین چونکه خوا دفرمی لسورتی العنکبو دایتی شیستو پینز فإذا رکبو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون خوي رب العالمين دفرمي اگر سواري كشتي كان دبونو شپولي درياو او ياند ديد بسريان دادهات بدلي شي پاكو ببي شريكو او بشي لبر خوي خوان د پارانه و دانگو ربازو برنامه و دين هر اي خوايا لدواي اوي خوا قتاري دكردن لنا خوش يكان دهات نوشكاني دستيان دكردو بشركو هاو بشي هاواري غيري خواي رب العالمين يان دكردو لبري دبارانوا جوري دوام لشركو الأكبر شركو النية والإرادة والقصد جاروية نيتكان بو اوي كواب شتكانت بدست بي لو خوات نية لو غيري خواتا لو دنياتا لو منصبتا لو وتا اوشتانه بقدر خوای تعالی للاد گوره دبین اعوذ بالله پناه بخوا یکسانی دکی لگر خوای پیده بیا مشریکو هاو بش پیدا کر پیل اسلام درد چه کسکو اوی خوانی او شرکش بیا قد ناشه تباشتو خوالی نبوره لسر او حالی بمره خوای تعالی دفرمه لسورتی هود آیتی 15 و 16 من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون خواهي تعالى دفرمي هر كسك بيها ويج يعني دنيا بدست بيني ورازان وكاني دنياي من پيدا بخشمو كرد وكاني هر لدنياي پيدا دمو اوي وستيتي پيدا دم بلام اوان لوين دريكا آوا دمينين ووهيشي تر بدست ناينن لو قيامته أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار لروجی دوایش دا خوانی او کسی آواده کاو تنها دنیای مبستو او شرکی بو خوای پیدا دا کالنیتو مبستو قصدکی دا لویستو هنگاوکانی دا او کسا خوای تعالی دا فرمه لروجی دوایی دا لقیامت دا هیچی بونی الا اگری دوزخ نبه و حبیط ما صنعو فیها هر کارو کردوی چی کردوی لدنیای باشیش بو به هر دوشیتو و هر وشایتو و لیور ناجیریتن و باطل ما کانو یعملون پوچل دبیتو او کارو کردوانی کردیتی اگر باشیش بو به و جوری سیم لشرکی گورا شرک الطاعة اوشیان شرکو هاو بشی جوی رایلی کردنه واتا جوی رایلی رهای هر کسو شتی چی بکی فرمان کانی ستاسج جیب جیب کی قدغ کانی نکی وکو خوای لیب کی پناب خوای رب العالمین لجوی رایلی کردنی فرمان کانی دا لنکردنی قدغ کانی دا او کاتش او کست پرستیه شرکو هاو بشید بو خوای پیدا کردی و کردی تشریکو هاو بشی خوای پناب خوای رب العالمین جا او بیردوزه و برنامه و یاسا دست کردکانش بی او لیور بگری قدغه کانی صد لصد جیب جینکی و بمطلقی و رهای جوی رای لیب کی فرمان کانی جیب جیب کی او کاتی تو شرکت بو خوای کردی شرکی چی گوره پناب خوای خوای تعالی لسورتی التوبات 31 ده فرمین اتخذوا احبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون هذا فرمي أوان زانا كان خويا أوان عابد بون لخويا أوان ين بناب خوي رب العالمين بجوراليان دكردنو حلاليان لو حرام دكردنو حراميان لو حلال دكردنو وانش جيبا جيان دكرد وكو خوايان ليا كردبونو ديان پرستن پنا بخواي رب العالمين بيجغل خواي رب العالمين اوانيان كردبوا شريكو او بشو ديان پرستن وعيساي كوري مريميان پنا بخواي رب العالمين ديانا كان دا پرست اوشيان فرمان پنكرابو بلكو فرماني اوان پكرابو بتاكو تنهاي خواي بپرستن چکا هیچ پرستراوی چی حق و روانی جگل الله پاکو بگردی لو شرکو هاو بشیانی بو خوایم پیدا کردی بو خوایم که واتا بره هر کسی چیش حلالی حرام کرد حرامی حلال کرد وایلی درده چه و جوری کوتایی لجورکانی شرکی گوره شرکو المحبه هر کسی که هر کسو شده چی خوش بوی لعاستی خوای رب العالمین خوای لبیر بچه تو و خوشویستی خوای لبیر بچه تو چی لعاستی خوای چی زیادتر لخوای هر کسو شده چی لدل دابی جا او اگر افرتو بیو اوانی که و عشقایتی دکن زور جار زانانی اهلی سنه و جماعه ده فرمون آگان لخونامینه عشقایت یکیان اوین دار یکیان ده بیت شرکو هاو بشیو لإسلام دیان بات در اون دی کچکو اون دی عاشقکو اون دی اوین دارکی چه کجلو کری و کرلو کچی لدلی دایا اون دا خوای لدردانی و اون دا خوای خوشناوی پنا بخوای رب العالمین لشیتو شیدای او آگای للای خوای نمایا اوش یان دا بیت شرکو هاو بشی جا خوای یان هر کسی چی تر لسر کردکان خزمو کسید لهاو سرو خیزاند لمارو مندالد هر کسو شتیک بی بقد خوات خوش بیو یان لاستی خوات خوش بیو یان برستر لخوات خوش بیو زیاتر لخوات خوش بیو پناه بخوای رب العالمین او شرکی گوره لإسلام بيدا چيا داري وجوري شترا لجورا كاني شركي غورو لسر أو حالي هر كسيك بمري كارو كردو وچاك كاني لي ورناجي ريو هر دو شيتوا دا چيتا آگري دوزخو قد بهشت بچاوي خوينا بيني خواي تعالى لسورة البقرة 165 فرميت ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هيانا لخلشي أنداد جمعي ندية نديج يعني هاوينا هاويني خوايان قرتية بشريكو هاو بشو وهندي خوايان خوش دوين بلان برواداران خوايان خوش دردوين خوشوستي خواي تواضلي دا قرتينا كواتا اوشيان جوري شي تربو لجوركاني شركو هاو بشي قورا او جار شركو هاو بشي قتكده بلان بو اوي ايما هالوستيشي لسروي بكين آية شركي طاعت أو ناقرية تو مسألة أو يا سادة كرداني استاهية كداد أندري بيزقل القرآن كاري بيدكريتن بناب أخواي رب العالمين أو شيان شركوها وبشية بدلني أيوة لألقيدابة بتواوتي لسري دروين وتيزانان دينينوا بلام لو ألقيتنها أو انديدلين أو شيان شركيك لو سردمي زور دكريتنو هيو باو وبلاوة لبرهنده پیوست من باوه زور جر شبهی لسر دروست کرای و دکره خلقه دچیتن دل اویان لشرکو هاو بشینی و او کفرنی باو کفری که لإسلامی ببات داره رون کردنوه چی لسر ویده دن او رو هر اونده دینین و شنقیطی رحمه الله لكتاب نائبكي كتفسير قرآنيا لأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن دفرميتن أو بياو بريزا دفرمي الإشراك بالله في حكمه شريكها وبجدانان بوخواي پروردگار لحكم ياسادانان والإشراك به في عبادته وشريكها وبشي بوخواي رب العالمين لبرستشو عبادته كانش كلها بمعنى واحد حمو أوانا تلا يا روي يا ساو حكم دانانوا تلا روي عبادتو پرستشو سزدو كرنوش بردنوا شريك بو خواي پيدا بكري همو هر يكا لا فرق بينهما البتة هيچ فرق جياوازية چينية فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الأصنام يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه هر كسيك شويني سيستمي شيب كوي جيغل سيستم ونظام خواي پروردگار شويني ياسا وتشريع شيب كوي جيغل تشريع وياسا خواي پروردگار او وكو اوي وايا بتي پرستبي لگر بت پرستكاي كا اوي سزدو كرنوج لو بتي دبا هيچ فرق جياوازي نيه و لهيج روي شي هيچ فرق جياوازي شي نيه د فرميتن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه لهيج رويشي جياوازيان ناخستريتا نيوان فهما واحد وكلاهما مشرك بالله هردوك اوي بتي دا پرستي وسازدو كرنوشي لو دبا اوي شويني نظام وسيستم وياساي چي دا كوي جيغل نظام وسيستم وياساي خواي پروردگار كا قرآن اوان هردو چيان مشرك شركيان بو خواي پروردگار پيدا كردوا لأضواء البيان لرافو تفسيري أو زانا بريزي إمامي محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي داهاتوا كالبرجي بينجم لا بردوسطو بستحفت لتفسيري ولا يشرك في حكمه أحدا لسورة الكهف هنايتي لبروي كاتمان بدستو نما بريزان وخوشوستان لألقواني دابي ببشتواني خواي رب العالمين زور بجواني باس يويدا كن وتيتن زانايا شي تريج دينينوا لوي برچاو مان رومبه قتابي خوشويستكان چاك حالي بن ببلقوا بوتي زاناني اموا كوابزانن او روكا شركو هاو بشي لبواري يا سادانان وشوين كوتبوني سيستم ونظام ويا سايشي جقل قرآنش او شيان بشيك لشركو هاو بشي وكفر لإسلام خلق كان دبات داري پنا بخواي رب العالمين اگر هشيارو آقا داري خوان نبن جاق سيل سر دكينو روني دكينوا لگر شركو الأصغرش يعني شركو الخفيش باسي ليو دكين لألقواناني داهاتو شرک زور گوره و مزنه بای تواو لی دور بکوینه و چک حالی بینو لی بزانین لبر اوی آوا او رون کردناوان من لسریان ده اوی راستو دروز بوا بدل نیایه و لخوای پروردگارو بخششی او بوا اوی هلو کم کرتی بوا لابلیسی شیطانو و لمنی خوان گناها لبر خواهی دا پاریم و لیم ببوره ایوی برز و سنجینش لدعای خیر بیه بشمع مکن و صلی اللہ و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.